مرجح للقول. أحسنت أنها مناظرة بالضبط. وتلك حجتنا إشارة إلى ما تقدم من استدلاله واحتجاجه ومن ذريته الضمير لنوح أو إبراهيم عليه السلام. والأول هو الصحيح لذكر لوط وليس من ذرية إبراهيم داود. طبعا هذه الآية وهذه الآيات يعني أجمعوا آيات في ذكر الأنبياء والرسل. كم العدد موجود هنا عندنا؟ وهبنا له إسحاق ويعقوب كلنا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجم حسين وزكريا 11 ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكل فضل عامل 17 وقبلها ذكر إبراهيم 18 فعندنا 18 اسم ذكر هنا. يعني هذه الآيات يضاف إليها تقريبا سبعة فيجتمع عدد الرسل والأنبياء الذين ذكروا في القرآن. نعم داود عطف على نوحا أي وهدينا داود. وعيسى في دليل على أن أولاد البنات يقال لهم ذرية لأن عيسى ليس له أب فهو ابن بنت نوح ومن آبائهم في موضع نصب عطفا على كلا أي وهدينا بعض آبائهم فإن يكفر بها هؤلاء أي أهل مكة وكلنا بها قوما هم الأنبياء المذكورون وقيل الصحابة وقيل كل مؤمن والأول أرجح لدلالة ما بعده على ذلك ومعنى توكيلهم بها توفيقهم للإيمان بها والقيام بحقوقها أولئك الذين هدى الله. طبعا جاء الحديث في السنن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية وكلنا بها قوما أشار إلى سلمان الفارسي يعني إذا كفر العرب هناك سيأتي أقوام من غير العرب أو يشير إلى أشار إلى سلمان الفارسي رضي الله. نعم شيخ وعيسى ابن بنتي أين طيب يعني هو الظاهر يقصد أنه ابن بنته يعني مش المباشر يعني من سلالة ابنته يعني إنه ليس له أب. لا بس هو أقصد يعني مثلا مريم أمه يعني يعني نسبها إلى ابنة نوح يعني هذا كلام الله أعلم صحة الكلام بس هو الظاهر أنه من ذرية يشمل الأمرين يشمل أنه من الذكور والإناث. هو يستبس كون أنه ليس له أب إيه بس هل هي يعني زوجته من ذرية نوح؟ أنا غريب هذا صراحة. شفنا سيدنا نوح عليه السلام أقصد أم مريم يعني هل هي فقط من من من من ذرية ابنته يعني لا يحتمل أن تكون من ذرية أبنائه؟ المعنى أشمل من كده أن من الذرية اللي نجت مع سيدنا نوح في السفينة. هو هذا ظهر أن ممن قال إيش ونوح نادينا من قبل ومن ذريته يعني من ذرية نوح الذين نجوا معه. طبعا نوح عليه السلام نجا معه قليل وأبناؤه الثلاثة والمشهور في الكتب التاريخ كذا أن أبناؤه الثلاثة هم الذين تناسلوا وأن الآخرون أن الآخرين لم يتناسلوا فقطعا كل من جاء بعد نوح فهو لابد من ذريته من أحد الثلاثة. أحسن الله. أولئك الذين هدى الله إشارة إلى الأنبياء المذكورين فبهداهم مقتده. العرب هم أبناء على الأقل لأربعة أنبياء إسماعيل أبو العرب المستعربة وأبوه من؟ إبراهيم ثم إبراهيم يرجع إلى نوح ونوح يرجع إلى آدم فهؤلاء يعني أربعة مقطوع بهم وهذا من الفضائل التي يعني سيقت لهم يعني. نعم فبهداه مقتده استدل به من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا فأما وصول الدين من التوحيد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فاتفقت فيه جميع الشرائع وأما الفروع ففيها وقع الاختلاف بين الشرائع والخلاف هل يقتدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها بمن قبله أم لا والهاء في اقتده للوقف فينبغي أن تسقط في الوصل ولكن من أثبتها فيه راعى ثبوتها في خط المصحف. وما قدر الله حق قدره

فالمتزوج النائم في الليل في بيته اجتمعت له ثلاث سكنات سكنات، بينما الأعزب مع احترامي في طوالده دكتور أو نائم بالنهار أو نائم في غير بيته، حتى لو كان يعني مثلا فندق أو كذا، تجد أنه لا يجد السكن الذي يجده في بيته يعني. فهو يكتمل السكن بهذه الأشياء الثلاث. فعاوزين تسكن إن شاء الله. إن شاء الله. أسأل الله المسكين. آمين. حسبانا أن يعلم بهما حساب الأزمان والليل والنهار، ذلك تقدير العزيز العليم. ما أحسن ذكر هذين الاسمين هنا، لأن العزيز يغلب كل شيء ويقهره، وهو قد قهر الشمس والقمر وسخرهما كيف شاء. والعليم لما في تقدير الشمس والقمر والليل والنهار من العلوم والحكمة العظيمة وإتقان الصنعة في ظلمات البر والبحر، أي في ظلمات الليل في البر والبحر، وأضاف الظلمات إليهما لملابستها لهما، أو شبه الطرق المشتبهة بالظلمات. فمستقر ومستودع، من كسر القاف من مستقر، فهو اسم فاعل، ومستودع اسم مفعول، والتقدير فمنكم مستقر ومستودع، ومن فتحها فهو اسم مكان أو مصدر، ومستودع مثله. والتقدير على هذا لكم مستقر ومستودع، والاستقرار في الرحيم، والاستيداع في الصلب، وقيل الاستقرار فوق الأرض والاستيداع تحتها. فأخرجنا به، الضمير يعود على الماء، فأخرجنا منه، الضمير عائد على النبات، خضرا أي أخضر غضا، وهو يتولد من أصل النبات من الفراخ، نخرج منه، الضمير عائد على الخضر، حبا متراكبا يعني السنبل، لأن حبه بعضه على لأن حبه بعضه على بعض، وكذلك الرمان وشبهها. قنوان جمع قنم، وهو العنق، وهو العنقود من التمر، وهو مرفوع بالابتداء، وخبره من النخل ومن طلعها بدل، والطلع أول ما يخرج من التمر في أكمامه، دانية أي قريبة سهلة للتناول، وقيل قريب بعضها من بعض، وجنات من أعناب بالنصب عطفا على نبات كل شيء، وقرئ في غير السبع بالرفع عطفا على قنوان، مشتبها وغير متشابه نصب على الحال، من والزيتون والرمان، أو من كل ما تقدم من النبات، والمشتبه هو المتشابه بمعنى واحد، أي من النبات ما يشبه بعضه بعضا في اللون والطعم والصورة، ومنه ما لا يشبه بعضه بعضا. وفي ذلك دليل قاطع على الصانع المختار القدير العليم المريد. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، أي انظروا إلى ثمره أول ما يخرج ضعيفا لا منفعة فيه، ثم ينقل من حال إلى حال حتى يينع، أي ينضج ويطيب. شركاء الجن، نصب الجن على أنه مفعول أول لجعلوا، وشركاء مفعول ثان وقدم لاستعظام الإشراك، أو شركاء مفعول أول ولله في موضع المفعول الثاني، والجن بدل من شركاء. والمراد بهم هنا الملائكة، وذلك رد على من عبدهم، وقيل المراد الجن، وقيل والإشراك بهم طاعتهم. جيد. هنا يعني جيد أن نأخذ إعرابها لأنها تفسر معنا، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقه، وجعلوا لله شركاء الجن، جعلوا فعل ماضي، والواو هو الفاعل، لله جار ومجرور. شركاء الجن ليست شركاء الجني، يعني ليست هي مضاف مضاف إليه، لا، شركاء الجن. ففيها إعرابان، فيها إعرابان. الإعراب الأول أن شركاء مفعول ثاني، والجن مفعول أول، يعني فيصبح التقدير إيش؟ وجعلوا لله الجن شركاء، فجعلوا الجن شركاء. القول الثاني أو الإعراب الثاني ذكر المؤلف، قال وجعلوا لله شركاء، ثم هذا مفعول به يعني، ثم الجن جاءت بدل عن شركاء، يعني وجعلوا لله شركاء وهم الجن، وهم الجن، فتصبح الجن في الموضع الثاني بدل من شركاء في الموضع الأول. نعم. إذا لا نقول أن جعلوا الله شركاء، شركاء مفعول أول وجن مفعول ثاني، هذا لا يصح، إعراب هذا لا يصح. إما يكون شركاء مفعول ثاني والجن مفعول أول، أو شركاء مفعول به والجن بدلها. بدل. نعم. غير معنى. غير معنى يعني جعلوا الله شركاء الجن غير واضحة، يعني غير متسق يعني. يعني ما عبدوا الجن، عبدوا شركاء الجن. ايوه بالضبط. نعم احسن عليكم. وخلقهم الواو للحال، والمعنى الرد عليهم اي جعلوا لله شركاء وهو خلقهم، والضمير عائد على الجن او على الجاعلين، والحجة قائمة على الوجهين. وخرق هم شيخنا لم يتخذوا الجن فقط شركاء، اللي هم من قصدك جعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. هو يتحدث عن قوم معينين رب العالمين، في قوم جعلوا لله شركاء الجن مع أنهم يعترفون بأن الله خلقه. ممكن المقصود بالجن الشياطين مثلا أو لا؟ لا يعني هو هنا يقول قصد أنهم يعني وقيل المراد الجن والإشراك بهم طاعة الجن. هم طبعا يعني العرب كانوا يشركون ببعض الجن، وكانوا إذا نزل الوادي يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء أهله. والله تعالى ذكر في القرآن أنهم زادوهم رهق جن لما، فهو ثابت يعني وجود بعض العرب تعبد الجن هذا ثابت. فحديث الله تعالى الآن في هذا السياق عن هؤلاء جعلوا الله شركاء الجن. نعم أيوة يصير ليس متعديا للمفعولين في هذا السياق، لكن إذا قلنا أنه الثاني يصير متعدي، مع أن حتى ممكن يصير متعدي. وقال متعدي على كلاهما يعني ممكن. قال شركاء مفعول أول ولله في موضع في الثاني. أيوة أحسنت. هذه الآية من مستدل به بشر عبد العزيز الكناني يعني في تكفير بشر المريسي نفسه. كيف جعل بمعنى خلق؟ إيه قال وخلقوا يصير وخلقوا لله شركاء الجن. صحيح. وخلقهم الواو للحال، والمعنى الرد عليهم أي جعلوا لله شركاء وهو خلقهم، والضمير عائد على الجن وعلى الجاعلين، والحجة قائمة على الوجهين. وخرقوا له بنين وبنات أي اختلقوا وزوروا، والبنين قول النصارى في المسيح، واليهود في عزير، والبنات قول العرب في الملائكة بغير علم، أي قالوا ذلك بغير دليل بل مجرد افتراء. بديع ذكر في معناه في البقرة، ورفعه على أنه خبر ابتداء مضمر أو مبتدأ وخبره أن يكون أو فاعل تعالى، والقصد به الرد على من نسب لله البنين والبنات، وذلك من وجهين: أحدهما أن الولد لا يكون إلا من جنس والده، والله تعالى متعال عن الأجناس لأنه مبدعها فلا يصح أن يكون له ولد، والآخر أن الله خلق السماوات والأرض، ومن كان هكذا فهو غني عن الولد وعن كل شيء. فاعبدوه مسبب عن مضمون الجملة، أي من كان هكذا فهو المستحق للعبادة وحده لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا، وأما في الآخرة فالحق أن المؤمنين يرون ربهم بدليل قوله إلى ربها ناظرة. وقد جاءت ذلك أحاديث صريحة المعنى لا تحتمل التأويل. وقالت الأشعرية إن رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة عقلا، لأن موسى سألها من الله، ولا يسأل موسى ما هو محال. وقد اختلف الناس هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء أم لا، وهو يدرك الأبصار. والصحيح أنه لم يره. وهذا نص الحديث في صحيح مسلم عن أبي ذر قال يا رسول الله رأيت ربك؟ قال لا، حجابه النور، وفي رواية نور النار حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهلي بصر الخلق. فهو لم يره، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام. في الحديث المشهور رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فقال يا محمد فيما يختصم به الملأ الأعلى، الحديث إلى آخره. فرآه في المنام، وهذا يدل على أن الحديث اللي في صحيح مسلم أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أن المقصود به رؤية العين مثل ما طلب موسى رؤية العين، وليس المقصود بها رؤية المنام. وجاء الإمام أحمد قال أنه في المنام رأى الله سبحانه وتعالى، يقول فقلت يا ربي ما أحب ما تعبد به إليك المتعبدون، ما هو أحب شيء تحب أن تعبد؟ قال بكلامي يا أحمد. يعني إيش؟ القرآن بكلامي. نعم. أيوة. موسى لما قال غير محال. يعني لما سأل موسى هذا لأنه يعني ممكن وليس محال. لا يشترط سؤال سيدنا موسى رؤية الله عز وجل أنه قد رأى. صحيح. لا هو يتحدث الآن أن الرؤية جائزة عقلا بدليل أن موسى طلب، وموسى لن يطلب شيئا مستحيلا عقلا. وذكر أيضا القيم قال من الأدلة، وهذا من الأدلة تأنس، من الأدلة تأنس الأصل على أن الله تعالى يرى. نعم. الشيخ الأشاعرة معنهم يثبتون الرؤية لكن لا يثبتون الجهة، لا يثبتون الجهة. يمكنون العلو. وهذا سبحان الله يقول كذا، يقول يرى الله في غير جهة. تعال فسر هذا كيف يرى. نعم. وهو يدرك الأبصار. قال بعضهم الفرق بين الرؤية والإدراك أن الإدراك يتضمن الإحاطة بالشيء والوصول إلى غايته، فلذلك نفى أن تدرك أبصار الخلق ربهم، ولا يقتضي ذلك نفي الرؤية. وحسن على هذا قوله وهو يدرك الأبصار لإحاطة علمه تعالى بالخفيات. طبعا أهل السنة يقولون أن قوله تعالى لا تدرك الأبصار أنه يثبت النظر، لأن نفي العموم، نفي العموم يثبت، أسف، نفي الأخص يثبت العام. يعطيكم مثال، لو مثلا رجل قال أنا ما دخلت هذا الفصل في مدرسة، هل نفهم منه أنه دخل مدرسة؟ نعم. نعم نفهم أنه دخل، لكن هذا الفصل بالذات ما دخل. إذن نفي الأخص يثبت العام. يستلزم ثبوت العام. فالآن لما يقول الله تعالى لا تدركه الأبصار لا تحيط به، هذا أخص من قضية مطلقة الرؤية، فهذا يثبت أصل الرؤية أن الله تعالى يرى لكن العيون والأبصار لا تحيط به. فإذا لا تدرك الأبصار التي هي عمدة ما يستدل به من ينفي الرؤية هي بذاتها دليل على إثبات الرؤية. نعم. يدركها يعني يحيط بها، يعني الله تعالى يحيط بكل شيء سبحانه وتعالى، فهو لا يوجد شيء لا يحيط به، فهي صحيحة يعني حتى في السياق تدل على نفس المعنى. نفي الخاص، أي نفي الخاص يدل على ثبوت العام. نعم. اللطيف الخبير أي لطف عن أن تدركه الأبصار، وهو الخبير بكل شيء فهو يدرك الأبصار. قد جاءكم بصائر من رب، بصائر جمع بصيرة.